هذا يسأل يقول ما رأيك بالشخص الذي يسلم ثم يشرك بالله؟ هذا الذي أشرك بالله إن كان شركا أكبر فقد خرج عن الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإن كان شركا أصغر فهذه كبيرة عليه أن يتوب منها، وسواء كان مشركا بالله شركا أكبر وأصغر عليه أن يتوب إلى الله، وأن إن كان أشرك بالله شركا أكبر عليه أن يتشهد وأن يجدد إسلامه حتى يرجع إلى الإسلام.